بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في توريث ذوي الأرحام، المسألة الثالثة، الحالة الثانية. وإن كان اتحاد الجهة واختلافه يترتب عليه الإسقاط وعدمه، فإنه يستدعي مما بين الجهات، وهي كما يلي: جهة ذوي الأرحام ثلاثة. الأولى جهة ذوي الأرحام ثلاث. تقدم لنا أن ذوي الأرحام هم القرابة من غير أصحاب الفرض أو أصحاب التعصيب. وتقدم لنا اختلاف العلماء رحمهم الله في توريث ذوي الأرحام، ويرى كثير من العلماء وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، فذوي الأرحام يرثون ولا يمنعهم من الميراث أحد الزوجين. أحد الزوجين صاحب فرض لا يمنع ذوي الأرحام من الميراث. آخرون من العلماء رحمهم الله يرون أن ذوي الأرحام لا يرثون، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه. أين توصلون المال إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب؟ قالوا: يكون بيت المال يصرف في مصالح المسلمين. الأولون رحمهم الله يقولون: ذوي الأرحام أولى من مصالح المسلمين، لأنهم أولا من المسلمين، ثانيا قريبون منه فلهم حق القرابة. الآخرون يقولون: لهم حق القرابة لكن لم يرد لهم ميراث في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لم يرد لهم نصيب فيها. وسأل الأولون بأدلة عمومية تدل على أن أولي الأرحام أولى من غيرهم، كما قال الله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من كتاب الله. وقد يكون بعض ذوي الأرحام أقرب وأحنى على الميت وعلى جهته وعلى قرابته من كثير من أصحاب التعصيب والفرض. قد يكون أبو الأم أو جد لأم أبو أم الأب، وهكذا قرابة وأصول ليس لهم فرض ولا تعصيب، فهم أولى بميراث الميت إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب. ثم إن ذوي الأرحام تقدم لنا أنهم إذا كان واحدا أخذ المال كله، وإذا كانوا مجموعة أدلوا بواحد فإنهم يقتسمون المال إن كانوا في درجة واحدة على حد سواء، ذكرهم وأنثاهم سواء. وإن كانوا جماعة ورثوا أدلوا بواحد، فينظر إن كانوا مختلفين فإنهم يفرد كأن المتوفى هو من أدلوا به ويقتسمون المال على ذلك. وإن كانوا جماعة أدلى بجماعة فكأن الميت هو من أدلوا به يقسم المال على حسب ميراثه للميت. وتقدم لنا أنهم إذا كانوا في جهة واحدة فإن الأدنى يمنع الأبعد، الأدنى يمنع الأبعد من الميراث، كأن يكون بنت ابن، بنت بنت، بنت بنت، وبنت بنت لدرجة ثالثة أو رابعة، فإن المال يكون للدنيا دون القصوى. وإذا كانوا في جهتين مختلفتين فيقسم المال حسب الجهات، والأدنى لا يمنع الأبعد إذا كانوا من جهات شتى. بقي علينا أن نعرف الجهات ما هي، هذه التي لا تمنع الأبعد من الميراث مع الأقرب. الجهات ثلاث، جهات ذوي الأرحام ثلاث: جهة بنوة، وجهة أبوة، وجهة أمومة. وعلى أي ترتيب رتبتها لا بأس، تقول الجهة الأولى جهة الأبوة، ثم الجهة الأمومة، ثم الجهة جهة البنوة. والأبوة تمنع تبعي، يقصد بها كل من أدلى بالأب، كل من أدلى بالأب خرابته من جهة الأب يقال جهة أبوة. وإن كان ابن بنت عم، ابن بنت عم يقال جهة أبوة لأنه جاء من جهة الأب. الأمومة كل من أدلى بالأم كأب الأم وجد الأم وجدة الأم غير الوارثة، لأن بعض الجدات تكون وارثة وإن علت، فهذا يقال له أدنى بالأمومة من جهة الخال والخالات وعمات الأم وخالات الأم وآباء الأم وأمهاتها ونحو ذلك، كل هؤلاء يسمون جهة أمومة. وجهة البنوة من أدلى ببنت أو ببنت بنت أو ببنت ابن ونحو ذلك، يعني أدلى جهة البنوة كان ابنا أو أدلى بابن أو بنت للمتوفى. جهة ذوي الأرحام ثلاث: الأولى جهة الأبوة، ويدخل فيها فروع الأب من الجدات الساقطين من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهته، من جهة الأب. كان نقول مثلا أم أبي ونحو ذلك، هذه ساقطة لكنها من ذوي الأرحام تعتبر من جهة الأبوة. بنت عم لأم، بنت عم لأم، العم لأم لا يرث، بنته كذلك، لكن إذا لم يرث سواهم ورثت بكونها أدلت لجهة من؟ جهة الأبوة. من أدلى بالأم فالأخوال والخالات ونحو ذلك، وبنات وأولاد الإخوة لأم وهكذا أدلوا بالأم يسمون جهة أمومة، جهة الأبوة. والعمل أن الأولى جهة الأبوة، ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهته. والعم لأم والعمات مطلقة، وأخوان الأب وخالاته مطلقة، وبنات الإخوة وبنات بنيهم. هؤلاء هم الذين يدرون بالأب ويقال لهم جهة الأبوة، لأن قرابتهم جاءت للميت من جهة أبيه. الثانية الأمومة، ويدخل فيها فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها كأبيها وأمه وأبي أمها وأمه وأعمام الأم وعماتها وعمات أبيها وأمها وأخوال الأم وخالاتها مطلقة وأخوال أبيها وأمها وخالاتهما. هؤلاء الذين يدرون بجهة الأم من أخوال وأعمام للأم وخالات للأم وبنات إخوة للأم وبنات خالات للأم وهكذا. الثالثة بنوة فيدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات بنين وإن نزلوا أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. يعني كل من يدري بالميت بجهة بنوة له، فهؤلاء الجهات الثلاث إذا وجد من هؤلاء ومن هؤلاء فإن الأدنى لا يسقط الأبعد، لأن كل واحد له جهة، بخلاف ما إذا أدنوا بجهة واحدة فإن الأدنى يسقط الأبعد. مثلا جهة المروة بنت وبنت بنت بنت لمن الميراث للبنت فقط لأنها جهة واحدة. أخ بنت أخ لأم وابن ابن أخ لأم، بنت الأخ لأم تسقط من عداها لأنها أقرب وهكذا. ومثل جهة البنو وجهة الأبوة مثلا بنت عم هذه تبني بالأب، وبنت بنت عم بنت العم تسقط بنت العم لأن بنت العم أبوها وارث، وبنت بنت العم جدها الوارث فالتي يرث أبوها أولى من التي يرث جدها. ومثل خالة وبنت خال، خالة وبنت خال، الخالة مقدمة لأنها أقرب للأم من بنت الخال وهكذا. عرفنا من هذا أن إذا أدلى جماعة بجماعة فلا يخلو إما أن يكون المدلى بهم جهة واحدة فالأقرب يسقط الأبعد، إن كانوا من جهات شتى هذا أدلى لجهة الأبوة وهذا أدلى لجهة الأمومة فلا يسقط الأقرب الأبعد. كان نقول مثلا خال وابن بنت عم، لا شك أن الخال أقرب لكن الخال يدلي بالأم، وبنت بنت العم يدلي بالأب، فنقسم المال بينهم كأنه هلك عندنا عن أب وأم، للخال الثلث ولبنت بنت العم الثلثان، لأن بنت العم كأنها أب وبنت والخال كأنه بمنزلة الأم وهكذا. فإذا أدلوا بجهتين فإن كانتا متساويتين ورثا معا، أو أحدهما أقرب إلى الميت من الآخر ورثا معا، وإن كانوا أدلوا بجهة واحدة فالأقرب يسقط الأبعد. مثلا بنت خال وخال، خال وبنت خال آخر، هل يشتركان؟ لا، لأن الخال من بنة الأم وهو أقرب إلى الأم من بنت الخال. بنت وبنت بنت بنت في الدرجة الرابعة، الأولى تسقط الثانية لأنهما في جهة واحدة، وهكذا. والكلام في الدرس القادم إن شاء الله فيما إذا كان معهم أحد الزوجين، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.